بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ يسأل يقول في حديث الشفاعة فيقول الناس لبعضهم البعض، يعني هذا لفظ حديث الشفاعة فيقول الناس، قال إذا قلنا أن الناس هنا هم الكفار والمؤمنون فكيف يشفع لهم مع أن الشفاعة من شروطها الرضا عن المشفوع له، والله لا يرضى عن الكفار، مع أنه قد ورد في البخاري ومسلم حديث الشفاعة بلفظ يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون. أما هذه الرواية فالذي أعرفها يجتمع المؤمنون أو بلفظ يجمع الله المؤمنين أنها منتقدة، انتقدها الحافظ بن حجر لفظة المؤمنين أو يجتمع المؤمنون، وقال الصواب هو الناس الكافر والمؤمن يطلبون الشفاعة، لكن الذي رجحه الحافظ بن حجر أن الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون فقط، لكن لفظ المؤمنون دون لفظ الناس منتقدة، وقال بأن الصواب هو لفظة الناس أو بنحو هذا الكلام. وهذا ارتضاه كذلك شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاعة، نقل كلام الحافظ بن حجر مقرا له، فيكون حاصل الكلام أن اللفظ لفظ الناس هو الصواب، وأن الشفاعة إنما طلبها المؤمنون دون الناس، يجتمع الناس كلهم الكافر والمؤمن والكافر والمنافق والمشرك، ولكن من الذي يطلب الشفاعة؟ الذي يطلب الشفاعة عند الأنبياء هم المؤمنون، والله أعلم. عندنا هذه الرواية يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه. هذا من حيث العموم، الكافر والمنافق وكذلك المشرك والمؤمن، لكن الذي يذهب إلى الأنبياء على كلام الحافظ بن حجر هم المؤمنون، والله أعلم. طيب نعم، ها أي طبع؟ هذه طبع الذي معنا وطبعة العلامة الألباني، طبعة الرسالة، ها بين قوسين، يعني لعلها زيادة إذا جعلها بين قوسين، ها سهل مسألة قرطبة وهكذا سينقلون من الطبعات الأخرى، لكن الطبعات المعتمدة الذي نعرفها الآن طبعة الرسالة وطبعة أحمد شاكر وطبعة مكة التي حققها الألباني، فينظر في هذه الثلاث الطبعات، وبما أنهم جعلوها بين قوسين فهذا والله أعلم يدل على أنهم التقطوها من يعني تخريج الحديث لا من أصل النسخة، وأحتاج إلى زيادة نظر في مطبوعة أحمد شاكر. طيب أين وقفنا؟ ها؟ أي. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: النوع الثاني والثالث. النوع الأول الشفاعة العظمى، ويقال لها الشفاعة الكبرى، ويقال لها المقام المحمود. قال: النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها. وقوله وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها، الأول واضح، أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لكن الإشكال وفي قوم وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها. تكلم الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في شرحه لسنن أبي داود، وقال بأن هذا النوع لا يوجد له، أو قال لم أظفر له على دليل، يعني كون الشفاعة تكون لأقوام أمر بهم أن يدخلوا النار فيشفع لهم قبل أن يدخلوا النار. وقال المعروف أن الشفاعة تكون لمن دخل النار أن يخرج منها، الشفاعة لأهل الكبائر لمن قد دخل النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون والملائكة، وهكذا بعد ذلك يأتي ربنا سبحانه وتعالى برحمته، فكذلك وفي بعض الروايات ويشفع رب العالمين، فيعني بإخراج من كان من أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين قد قضى الله سبحانه وتعالى عليهم بأن يعذبوا في النار بقدر تلك الذنوب والمعاصي من الكبائر. قال: هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. وأما كون أن العصاة الذين يؤمر بهم فإلى النار ثم بعد ذلك يشفع لهم فلا يدخلون النار، قال: هذا لم أظفر له على دليل. لكن لعلنا قد تكلمنا في هذه المسألة في الواسطية، لكن العلامة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاعة ذكر حديثين في هذا الأمر، ولكن لا يصحان، ضعفهما. والحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري استدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأقف على الصراط فأقول ربي سلم سلم، فأقول ربي سلم سلم. الشاهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب السلامة، وطلب السلامة لمن لم يقع في المصيبة، وكذلك لمن لم يقع ويدخل النار، فيطلب له السلامة والحماية والوقاية. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في القول المفيد شرح كتاب التوحيد استدل لهذا النوع من الشفاعة بما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا يكون قبل أو بعد؟ هذا يكون قبل، هذا في الدنيا. فاستدل ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لهذا النوع من الشفاعة في أقوام قد أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها. استدل العلامة ابن عثيمين بهذا الحديث، والحافظ ابن حجر كما قد سمعتم، والله تعالى أعلم. قال النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، كدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة ولأبي عامر بأن ترفع درجاتهم إلى غير ذلك. فاستدلوا لهذا النوع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر ولأبي سلمة برفع الدرجات. قال وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة في رفع الدرجات، لأن رفع الدرجات لا تكون عندهم لأهل الكبائر، وليس يعني وليس هؤلاء الذين يشفع لهم يدخلون النار حتى يستخرجوا من النار. فلهذا المعتزلة وافقت على هذا النوع من الشفاعة باعتبار أنها ليست لأهل الكبائر وليست للعصاة. قال وخالفوا فيما عداها من المقامات، من المقامات أي الشفاعة لأهل الكبائر، مع موافقتهم كذلك كما سبق معنا جمهور المعتزلة والخوارج يوافقون على ورود الشفاعة وعلى ثبوت الشفاعة العظمى. قال مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه، كشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب، أن يخفف عنه عذاب، أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة، والحديث في الصحيح كما هو معروف، ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع، وهذا النوع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب، خاصة بالنبي فقط وفي عمه أبي طالب فقط. قال ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع، فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني كيف نوفق بين شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب وبين قول الله سبحانه وتعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وها هنا أبو طالب نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الجواب؟ قال قيل له لا تنفعه في الخروج من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي بأن يخرجوا من النار، وشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي طالب عمه إنما في التخفيف لا في الخروج، أو لا من الخروج من النار، لا في الخروج من النار. هذا قول، وقول آخر لبعض أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين عام، مخصوص أو مخصص بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب، فلا تعارض. قال كما تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدم وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، يعني في الجنة أي في دخول المسلمين أو المؤمنين الجنة. قال النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة عندكم هكذا وعنادا ممن، هكذا في الطبعات عندكم. قال وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وذكر طرقه شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاعة. قال وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب. هل للإمام البخاري كتاب التوحيد؟ ها؟ هل للإمام البخاري كتاب التوحيد؟ ها؟ ها؟ في الصحيح. ايه. نعم. لكن يعني انظر أين وضعوا الحديث، في أي نوع. أيوة. هذا يحتاج إلى نص يعني من كلام أهل العلم، لكن من الملاحظ أن يعني العلماء حين يذكرون الشفاعة من هذا النوع يستدلون بهذا الحديث، يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني بعد أن يدخلوا النار، والله تعالى أعلم. مع أن كما قلت لكن يلاحظ أن العلماء يدركون هذا الحديث في هذا النوع، حتى شيخنا رحمة الله تعالى عليه ما أتى بهذا الحديث في تلك الشفاعة في أقوام قد أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلونها، ما وضع هذا الحديث، ولا كذلك ذكره يعني الحافظ بن حجر ولا العلامة بن عثيمين ولا كذلك ابن القيم عند أن انتقد هذا النوع من الشفاعة، والله تعالى أعلم. يعني كأنهم خصصوا هذا الحديث في من قد دخل النار، والله أعلم. الشفاعة تساوت حسناتهم وسيئاتهم على العموم، والله أعلم أدلتها على العموم. يعني إذا شفع لهؤلاء العصاة فكيف بهؤلاء الذين تساوت حسناتهم؟ أما دليل خاص ما أذكر له، دليل خاص في هذا ما أذكر. ها؟ أي لكن أين الشفاعة؟ يعني هؤلاء الأقوام موجودون تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يحتاج إلى زيادة نظر في دليل خاص لهؤلاء، والله أعلم. طيب. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت وهو قاعد على فراشه، يعني هذا مما يدل على أنه بعدما كبر في سنه كما سيأتي التصريح في ذلك. قال فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال يا أبا حمزة، يا أبا حمزة، فقال يعني ثابت يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها

لملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا قط. والمراد بذلك أنه لم يعمل كثير عمل، وإلا هذا الرجل القاتل 99 والذي أكمل بعد ذلك 100 أتى تائبا وسأل عن التوبة، ثم بعد ذلك ذهب إلى تلك الأرض الطيبة التي فيها الناس الصالحين إلى غير ذلك. فهذه كلها من الأعمال، هذه كلها من الأعمال، مع أن ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل كثير عمل، لم يعمل كثير عمل. فهذا يحمل على في من قال لا إله إلا الله مع وجود الأعمال الصالحة الأخرى من الصلاة وغيرها. ها؟ مع قيودها وشروطها. أنه قدم عليه من كان في قلبه ذرة من إيمان وأدنى أجل. لا، قد يموت، قد يموت على ذلك، قد يموت على كلمة لا إله إلا الله عالما بها متيقنا قابلا يعني صادقا إلى غير ذلك، ثم يموت على ذلك. فهذا عنده أعمال قلبية، ليس فقط عنده لا إله إلا الله بلسانه دون أعمال، هذا عنده أعمال قلبية، لكن يعني حجزه وحال بينه وبين الصلاة مثلا الموت فمات على ذلك، فهذا ممن يشفع له. وقد حمل كثير من الأئمة على ذلك هذه الأحاديث، على من مات وهو يقول لا إله إلا الله. قال وهكذا رواه مسلم، وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وهذا حديث لا يصح. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. أي كثير عمل، أي كثير عمل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.